كأنك دخلت بيت جحا، عايز تروح تصلي العيد انت بقى في المصلى، تلقى كل ايه من بعد الفجر حاطط لك مصليتين قافل لك الشوارع، ما تعرفش تخرج ولا تدخل ولا تروح ولا تيجي، اتحبست مش كده؟ تتهبس وزيك تبقى تمشي الفجر، لو عايز تروح المصلى تمشي كل الزوايا بتصلي العيد، كل الزوايا، كل امام حاطط له واحد حاطط على باب بيته ميكروفون وعامل مصلي في الحاره، مصلي في الخلا، هو ده الخلا، ده استعباط، هو ده دين بالاسلوب ده. كل انسان يريد ان يكون اماما، لماذا لا تجتمعون على امام واحد؟ هكذا تكون السنه. فكان المسجد الجامع، وذلك تجدون المساجد الجامعه كبيره كالمسجد الازهر، مساجد جامعه مش كل واحد عامل له زاويه، ما علينا. يقول: ثم غاب عن الناس في بيتي 15 يوما، فبعد ذلك خرج الى الجامع فصعد المنبر وقال: معاشر الناس، اني تغيبت عنكم في هذه المده لاني نظرت فتكافأت عندي الادله، بأمر خطير، فتكافأت عندي الادله ولم يترجح عندي حق على باطل ولا باطل على حق، فاستهديت الله تعالى فهداني الى اعتقاد ما اودعته في كتبي هذه، وانخلعت من جميع ما كنت اعتقده، كما انخلعت من ثوبي هذا، وانخلع من ثوب كان عليه ورمى به، خلع اللباس الذي يلبسه والقاه على الناس ورمى به، وقال: انخلعت من جميع ما كنت اعتقده، كما انخلعت من ثوبي هذا، وانخلع من ثوب كان عليه ورمى به، ودفع الكتب الى الناس، فمنها كتاب اللمع، وكتاب اظهر فيه عوار المعتزله سماه بكتاب كشف الاسرار وهتك الاسطار وغيرهما. فلما قرأ تلك الكتب، فلما قرأ تلك الكتب اهل الحديث والفقه من اهل السنه والجماعه اخذوا بما فيها وامتحنوه واعتقدوا تقدمه واتخذوا اماما حتى نسب مذهبهم اليه. طبعا كلمه ابن عساكر ليس المقصود اهل الحديث، يعني ائمه الحديث الكبار كانوا منتظرين ابا الحسن الاشعري حينما يخلع ملابسه ثم ياتيهم بكتب، وكانهم هم ما كان عندهم كتبا تغنيهم في اصول المعتقد، حتى جاءهم من ترك الاعتزال حديثا ليكتب لهم. وانما هذه الكلمه فيها مبالغه، فحينما يقول: فلما قرأ تلك الكتب اهل الحديث والفقه، اقصى شيء يثنون عليه ويقولون حسن اعتقاده، ولكن لا يجعلون لهم اماما، وانما هو يتكلم عمن جاء بعد ابي الحسن وانتسب لابي الحسن من الفقهاء واهل الحديث. فلما قرأ تلك الكتب اهل الحديث والفقه من اهل السنه والجماعه اخذوا بما فيها وانتحلوه واعتقدوا تقدمه واتخذوه اماما حتى نسب مذهبهم اليه. هذا لا يتكلم عن اهل عصر، والا في اهل عصر اهل الحديث فيهم عندهم ما يغنيهم، ليسوا بحاجه الى ابي الحسن الاشعري رحمه الله على الجميع. اقول: والملاحظ من هذه الروايه انه اعلم تراجعه عن مذهب الاعتزال الذي ظل فيه حتى بلغ 40 سنة، وانه قبل هذا الاعلان غاب عن الناس في بيته ثم خرج واعلن على المنبر رجوعه عن مذهب الاعتزال، وكان هذا في حياة شيخي الجبائي المتوفى سنة 300 هجرية، لانه ابو علي الجبائي توفي سنة كم؟ 303. واضح؟ واذا اخذنا بما قاله المحققون من ان سنة ميلاد الاشعري 260، وكان بلوغه 40 في سنة 300 من الهجرة قبل وفاة شيخه، استطعنا ان نقف على الزمن الذي رجع فيه وهو من بين 300 و303، يبقى هو في الفترة المنحصرة بين 303، لانهم يقولون هو مكث في الاعتزال 40 سنة. هذا على سبيل التغليب، ليس معناه انه حينما اصبح معتزليا الى ان ترك الاعتزال لا، يعني ترك الاعتزال وعنده 40 سنة. واضح الكلام؟ لانه لو كان ولد سنة 260 فهو ادنى سن ذكر، قالوا 260 266 و 270، انا خد المحققون بالحد الادنى 260، اذا 300 وصل ل 40 سنة،